بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اتقوا ربكم واخشوا يوما لا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام